وليس حلف على حقوق الآخرين من نفس وعرف وغير ذلك. والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثة والبعض لا زال حيا والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء. والدي حلف على حقوق الآخرين من نفس وعرف وغير ذلك. والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثة والبعض لا زال حيا والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء. وهو الآن نادل أشد الندم وتاب. فما المخرج لوالدي من هذه الأيمان وما ترتب عليها أن أنه يخشى إذا بلغ أصحاب هذه الحقوق أو ورثتهم أن يترتب على ذلك مشاكل وأضرار كثيرة. وهذا الآن برد فضول الآية وغير الفصل من كان عند أمام الله يعطيه فأسهله له قبل أن يكون الأمر ولا بشر. إذا أحد الآخر من هذا الآخر بأبي وزاره إن كل حسنات هي من سيئات محمول عليه إن أن يقرأ حقوق الله بجهد أو حلل عليه ويتوب إلى الله عز وجل ويقول يا أبوي أنا أردت أن أشوف إلى الله كل حقوقه وكان موجودين كل يقرأ من الناس ولا يرغب ولا يحاجز عن العلم ولا يرغب عن الصدق بها عنه لا يرغب صدق بها عنه لفقر ومحاول أما أن يقرأ يشكد عليه أنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.